سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. وبعد، فقد تكلمنا فيما سبق عن النية وأنها شرط في صحة الصلاة بل شرط في صحة الأعمال كلها. تكلمنا على شيء منها وبقي منها بعض أجزاء. اقرأ إبراهيم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب النية، وهي الشرط الثابت للصلاة على كل حال، ويجب أن ينوي الصلاة بعينها إن كانت معينة. لأن قلنا النية تجب في الأعمال لغرضين: أولا لتمييز الأعمال بعضها عن بعض، لأن الصلوات متعددة، الصلوات خمس، الفرائض خمس، فلا يتميز الظهر عن العصر عن المغرب عن العشاء إلا بالنية. فمن دخل وجد إمام يصلي النهار مغيم ولا يدري هل هو عصر ولا ظهر، فقال أصلي كما يصلي الإمام، هذا لا ينفع. لا بد من تعيين الصلاة التي يقصدها، لا بد أن يصليها للصلاة تكون ظهرا عصرا مغربا عشاء. لو كان إنسان دائف وقال يصلي فرض من الفروض دون تعيين ما يصح، لا بد من تعيين النية. واضح هذا؟ نعم، إن كانت معينة. ليه قال إن كانت معينة؟ لأنه في من النوافل غير معينة. لو إنسان قام من الليل يصلي لا يشترط أن يقول صلاة سلسة الليل ولا آخر الليل ولا نصف الليل، ما يحتاج، صلي الله ركعات. بخلاف لو صلى نافلة أخرى كالكسوف سنة، وصلاة الاستسقاء سنة، وصلاة العيدين فرض كفاية. ومن أراد أن يصلي أحد هذه الصلوات لابد من نية، لكن النوافل التي في الليل لا تحتاج إلى نية، لا تحتاج إلى نية. نحفر. نعم. وإلا أجزأته نية الصلاة. وهل تشترط نية القضاء في الفائتة ونية الفرضية في الفرض؟ مسألتين. مسألتين. نية القضاء في الفائتة، لو نسي إنسان صلاة فاتت عليه وأراد ثم تذكر وأراد قضاءها، تذكر صلاة الظهر بالأمس حين أراد أن يصلي الظهر اليوم، إذا شرع في قضاء الفائتة هل ينوي ولا ما ينوي؟ يقول فيه وجهين، المذهب وجهان: إن لم ينويهما فصحيح، وإن نواهما فهو صح. والصحيح في المذهب أنه لا تشترط فيه النية، لو نوى قضاء أو أداء أجزى. الفائتة لا يشترط أن يقضيها بنية أنها فائتة، لو علم أن هذه التي يصليها الآن هي ما كانت في ذمته بالأمس لا يشترط أن يقول أنها صلاة الظهر الفائتة، لا يحتاج تعيين الفائتة. واضح هذا؟ بقي سؤال آخر: بعض أئمة العلم من الحنابلة اشترط التعيين والفرضية، أنك إذا أردت الدخول في جماعة أو تصلي فرض من الفرائض فلا بد من تعيين هذا النوع من الصلوات، أهي ظهر أو عصر أو عشاء. واضح هذا؟ أضاف إليها شرطا آخر من شروط النية، قال لا بد أن تبين أن هذه الصلاة فرض لله سبحانه وتعالى ليست نفل. والصحيح أن هذا لا تجب، كونها ظهرا هي فرض، وكونك تصليها عصرا هي فرض، فلا معنى لاشتراط الفرضية، فلا معنى اشتراط الفرضية. نعم. ويأتي بالنية عند تكبيرة الإحرام. قلنا أن من قصد شيئا مع علم فتلك النية، فإذا سمعت الإقامة ثم هرعت إلى الصفوف الأولى وانتظرت الإمام أن يكبر، فقيامك وذهابك إلى الصف ووقوفك بين يدي الله عز وجل أنت عالم بما تريد، علمك بما تريد هي النية، واضح هذا؟ فكونك أن النية تستحضرها عند التكبير هذه من أصعب الصعوبات. لما كانت صعبة؟ لأنه تحصيل حاصل، قصدك وقيامك والحركات التي تعملها ينادى عن إرادة، والنية هي الإرادة، والنية ما هي؟ القصد والإرادة. فكونك أنت تريد الشيء وتفعله ثم تنويه هذا معناه، لكن الناس بعض أهل العلم يتصور النية شيء آخر، فأراد استحضارها مع التكبير. هذا ينفع متى؟ ينفع ما لو كان إنسان ينتظر صلاة العشاء من العصر، صلى المغرب ثم جلس يتحدث مع بعض إخوانه وشغله الحديث، أذن المؤذن لا يدري ما قال المؤذن إلى أن قامت الصلاة، والحديث كان لأن بعض الأحاديث وكانت تشغل الخاطر والقلب يسترسل بها الإنسان حتى لا يدري ما الذي حصل. إذا رأى الناس قام كما قام الناس، إذا كبر ولم يستحضر النية هذه النية فات عليه. فمثل هذه الحالة تنفعه أن يستحضر النية مع تكبيرة الإحرام. لو ظل في الحديث، الحديث كان يهمه لأنه يتعلق بماله ووالديه وأطفاله، شيء جدا. بعض الناس يبتليهم الله ببعض الوسائل والحاجات غير أن هذه أهم من الصلاة من غيرها، يضعف الإيمان. فإذا قام الناس وكبروا وكبر دون أن يشعر ما الذي يكبر من أجله، هذا ما استحضر النية صحيح. لكن هذه ليست حالة عامة، إنها في بعض الخواص، لكن لا يقال لكل أحد وهو ينتظر الإمام هل استحضرت النية مع التكبير، هذا ما يصح. إنه وقاي وينتظر الإمام يريد يكبر مع تكبيره، استحضار النية من باب تحصيل الحاصل. عرفنا يا إخوان هذا، ضبطناها. الفرق بين من كان ساهي لا يعي ما يحصل ثم قام مع قيام الناس، يحصل هذا عند بعض الناس، فإذا كبر الناس وراهم كبروا كبر معهم ولا أدري بما كان التكبير، وكان مستحضر النية جلوسه في المسجد انتظار صلاة العشاء، لكن عزلت عنه بمعنى انصرفت عنه، فلا بد من استحضارها. فمثل هذا يقال في حقه أن تكون النية مع تكبيرة الإحرام، إذا أراد يكبر استحضر النية، وإلا الجالسين ينتظرون الصلاة يسبحون يقرؤون ثم تقدموا إلى الصفوف مع الإقامة، هذا لا يقال، فلتكن النية مع التكبير. عرفنا هذه الدقيقة؟ نعم. اقرأ. فإن تقدمت قبل ذلك بالزمن اليسير جاز. الزمن اليسير لا ضابط له. لو تسئل ما الفرق، ما الحد بين الزمن اليسير والطويل، ما له ضابط، ليس له حد. لكن من جلس ينتظر العشاء وهو ناوي لصلاة العشاء، واضح هذا، ثم قام وسعى لها، لا يقال أنه الآن استحضرها، ومستحضرها منذ المغرب، هي معه منذ المغرب، لكن حين قام وتحرك فالحركة نادى عن إرادة. فمن كان يعلم لما قام فهي نيته موجودة معه، لكن لو إنسان كان ذاهب وقام مع الناس ولا يدري لما قام لذهوله، هذا يطالب أن النية لا بد أن تكون قبل مع تكبيرة الإحرام أو قبلها بزمن يسير. لكن هذا لا يقال لكل الناس، وإلا حصل من هذه الضوابط الدقيقة غير الصحيحة، يحصل منها تشويش ووسوسة. فكثير ممن نرى ممن أراد أن يكبر للدخول في الصلاة يرفع يديه عدة دقائق طويلة، يقول الله أكبر الله أكبر، فلا تأتي معه حتى يشرع الإمام في القراءة ويكاد أن يركع، فحينئذ تطمئن نفسه يكبر ويركع. هذا يحصل ونشاهده من كثير ممن تصلون بجواره. هذا يبتلى بالوسوسة، إما سمع بعض أهل العلم يقول لابد تستحضر النية مع التكبير، لأنه لو علم أن سعيه ووقوفه في الصف وانتظاره لتكبيرة الإمام هي النية، تستحضر ما هو حاضر، هذا من باب تحصيل الحاصل. ويحصل كثير من الناس من هذه الوساوس أنهم لا يستطيعون الدخول في الصلاة لما ابتلوا به، نسأل الله لنا ولهم ولكم العافية. ويجب أن يستصحب حكمها إلى آخر الصلاة. النية الواردة على القلب ولو كانت في زمن طويل لا بد من استصحابها إلى أن ينتهي من الصلاة، استصحاب حكمها. إذا نوى دخل في صلاة العشاء شرع في القراءة ومناجاة الله سبحانه وتعالى، فإذا فعل ذلك انصرفت نفسه عن النية، النية أنه نوى بهذه الصلاة الله سبحانه وتعالى، ونوى بهذه الصلاة إحدى الفروض الخمسة، فانتهى موقف النية إلى ذلك الحد. استصحاب حكمها معناه ألا ينزع الإنسان إلى فصلها وصرفها عنه، يجب الإنسان في هذه الحالة ألا يبطلها بصارف من الصوارف. بعض الناس قد يصلي التطوع في البيت ويسمع من يطرق الباب ويتذكر أن هناك موعد مهم جدا يتعلق بإحدى المصالح العامة له فينوي قطع الصلاة، وهذا الذي نوى قطع الصلاة استصحب حكمها أو لم يستصحب؟ لم يستصحب، ما استصحب حكمها لأنه نوى قطعه. وإذا سمع رن الجرس التليفون أو الباب وأتاه الشيطان، سيما إذا أخلص العبادة لله، دفع إليه إحدى الناس ليدق الجرس في ذلك الحين، الشيطان يعني اللعين همه صرف الناس عن الإخلاص في العبادة والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلب سليم. فعند الإقبال على العبادة ترى تسمع الجرس أو المنادي أو الهاتف أو طفل يصرخ أو من يدعوك من خلفك، فإذا تردد الإنسان في قطع النية لم يستصحب حكمها، وإذا عزم على قطعها فما استصحب حكمها، فيجب على المصلي أن يستصحب حكم النية. فلو سئلت أيها الطالب ما معنى استصحاب النية، أي لا ينوي قطعها، تستبسل معها حتى تنتهي الصلاة، فلو ترددت فاعلم أن الصلاة انتهت لا بد من إعادة، ولو نويت قطعها لا بد من إعادة الصلاة. ضبطنا هذه يا أخوان؟ طيب، إذا قيل لك يجب استصحاب النية معنى إيه؟ يجب استصحاب حكم ألا تنوي قطعها حتى تنتهي من الصلاة، عرفنا هذا؟ اقرأ. فإن قطعها في أثنائها فقرا، قد يكون هناك عذر ضروري لقطعها، وقد لا يكون هناك قطع. لو رأيت إحدى الأمور الهامة التي يجب عليك فعلها في الصلاة تفعلها ولا يلزمك قطعها، ولو رأيت طفلا في المنزل أقبل على موقد للنار وخشيت من التلف فذهب إليه وتصرفه تدفع النار وتبني على صلاتك، هذا لا يحتاج إلى قطع، لا يحتاج إلى قطع. ولو سمعت صراخا علمت أن هناك من يستنقذك وهو في مهلكك وأنت في الركعة الأولى فهذه تقطعها تذهب هذه يحتاج إلى نزول أو صعود أو مكان بعيد، هذا يجب عليك قطعها، يجب عليك. ولو كان المكان قريب ما طلبنا قطع، كان إنقاذه ثم تعود تبني إلى الصلاة، لكن لما كان التوجه إلى غير القبلة نزول درج أو صعود جبل وما إلى ذلك فتفعل ذلك إن علمت فيه خيرا. ولذلك حديث جريج العابد هذا في الصحيح البخاري، كان يصلي فأتته أمه فنادته، نادته ثلاثا لم يجبها، ظن أن ما عليه من العبادة أولى من إجابة الأم في ندائها، فلما رأت أنه لا يجيب نداءها دعت عليه أن يبتليه الله، فابتلاه الله بموهس اتهمته بالزنا، كان عابد. جاءت جارية ومعها طفل، قالوا من أين لك هذا؟ قالت من جريج العابد. فنزلوا عن جريج وضربوه وهدموا الصومعة حقه، وهدموا صومعته. ثم بعد ذلك أرادوا كذا فطلب منهم أن يصلي فصلى، ثم أقبل على الغلام قال يا غلام من أبوك؟ قال أبي الراعي، راعي غنم، كان فيه تحت الصومعة، كان راعي يمر. هذا أحد الأطفال الذين انطقهم الله في المهد، صاحب جريج وعيسى عليه السلام وشاهد يوسف. الشاهد أنه نطق الصبي وابتلي هذا. بعض أهل العلم يستشهدون بها على أن ما فعله جريج هو الصواب، هو اجتهد فأخطأ، فله أجر ولا ما له أجر؟ لا يستغرب الإنسان يقال أخطأ، وإن كان رجل صالح واستجاب الله له دعاءه وجعل له هذه الكرامة أن طفلا يشهد له بالبراءة، لكن لو كان فقيها لأجاب أمه، لأن الصلاة ليست فريضة، لو كان فقيها لأجاب أمه، قطع الصلاة وأجاب أمه ثم عاد ثم استأنف الصلاة ولا عاد، لكن ما كان فقيه رحمه الله. فالشاهد أن في هذه الحالات لو نادته أمه ويعلم أن نداءها لحاجة ولا تصبر وهو في صلاة النافلة يقطع صلاة النافلة ويجب نداءها، لكن لو كانت فريضة فلا يجب، إلا إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إنه كان يعلم بن أمية يصلي فناداه الرسول صلى الله عليه وسلم، ناداه مرة أو مرتين فلم يجبه، فلما صرف ذهب مسرعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا فلان دعوتك فلم تجب. قال: كنت في صلاة. قال: لم تسمع قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فمن دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم يجب إجابة دعوته ولو كان في صلاة، حتى لو كان في فريضة. أما ما عدا ذلك فالوالدين تقطع لهم صلاة النافلة، وأما صلاة الفريضة فلا تقطع بحالها. واضح هذا؟ نعم يا أخي اقرأ. وإن تردد في قطعها فعلى وجهين. الحنابل يفرقون بين التردد وبين العزم، فإذا عزم على قطعها انقطعت الصلاة، انتهت، بطلت، لا بد من استئنافها. وإن تردد فيه في وجهين، يعني فيه عندهم تفريج على قولين: إما أن تكون صلاته صحيحة لأن التردد لا يؤثر، أو تبطل الصلاة لأن التردد كالشك مما يورث بطلان الصلاة. عرفنا هذا؟ والصحيح عندهم أنها لا، التردد لا يبطل الصلاة. نعم. فإن أحرم بفرض فبان قبل وقته انقلب نفلا. إن أحرم بفرض ثم ظهر أنه قبل وقته، إما في أثناء الصلاة وبعد انتهاء منها، فإن بعد الانتهاء منها لا إشكال فيها، صلى الظهر بعدين ظهر أن لم تزل الشمس، لأن الوقت من شروط صحة الصلاة، فدل على أن الوقت لم يدخل، فعلم ذلك أو أخبر. فالصلاة التي عملها هل تصلح أن تكون فرضا؟ ما تصلح، كن نفلا. وإن علم في أثناء الصلاة صلى ظن أن الشمس غربت، وكانوا من جهة الطائف، ورأى الشمس انقسعت الغيوم، إذا الشمس بادئة حية، فما حكم هذه الصلاة؟ تنقلب نفلا، تصبح إيه؟ نافلة له. واضح هذا؟ فإن علم بها في أثناء الصلاة أصبحت نفلا. اقرأ يا أخي. وإن أحرم به في وقته ثم قلبه نفلا جاز. كبر للفريضة ثم أراد تحويل هذه الفريضة إلى نافلة قال جاز، قال أنه جائز. والصحيح أنه لا يجوز إلا بعذر، إلا لمصلحة. من كبر لفريضة ثم أراد الانصراف عنها لنافلة يقال له لا يجوز لك، لكن إذا كان في مصلحة كبر للفريضة وهو منفرد ثم شعر بإقامة جماعة قريبة منه، فهذه يقطعها ثم يلحق الجماعة، فإذا كان في مصلحة جماعة جائزة، وإنما مع ذلك لا يجوز قطعها. واضح هذا يا إخوان؟ من كان في مريض يقطع عشان النافلة ما يصح حاجة. من كان ما صلى فريضة وإنما لكل امرئ ما نوى، إذا صليت فريضة ما تحول إلى نافلة. إنما الأعمال، يقول صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات، يعني صحتها وثوابها كمان لا تكون إلا بنية. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: إنما لكل امرئ ما نوى، الذي نويته فهو لك، ما لم تنوي لا يأتي لك. فإذا نويت فريضة يتحول إلى النافلة، واضح هذا؟ تفرع لك. قلنا إلا إذا كان لعذر كمصلحة كالحق بجماعة. نعم. ويحتمل أن لا يجوز إلا لعذر، مثل أن يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة. مثل أن يحرم منفردا يريد الصلاة في جماعة. نعم. وإن انتقل من فرض إلى فرض فطلت الصلاتان. صلى الظهر ثم أراد التحويل الظهر إلى عصر لعلمه أنه صلى الظهر من أول، يقول هذه بطل الظهر وبطل العصر. لما أبطلتم الظهر؟ قال لأنه نقل النية، لابد من تعيينها، أن تعينت الظهر ولم تعين العصر، حين حولت إلى عصر بطلت الظهر. ولما بطلت صلاة العصر؟ قال لأن العصر من شرطها أن النية تكون مع تكبيرة الإحرام أو قبلها، قد كبرت فالنية لم تكن في أول الصلاة. فمن كان في فرض وأراد تحويل الفرض إلى فرض آخر قالوا له بطل عليك الفرضان، لا بد من إعادة الصلاة. عرفنا العلة في ذلك. اقرأ. ومن شرط الجماعة أن ينوي الإمام والمأموم حالهما. كل من أراد أن يصلي مأموم فنيته أن يكون مأمونا، أن يكون مأموما، أن يكون تابعا لا يكون قائدا. فمن أراد أن يصلي إماما فلتكن نيته أنه يصلي إماما، هذا معروف. إذا قال يا فلان تفضل صلي بالناس، ويعلم أنه يصلي بالناس إماما، وقصده هي الإمامة. وإذا سمعنا الإقامة وذهبنا مسرعين إلى الصفوف فإسراعنا ووقوفنا مع الصف وانتظارنا للتكبير يشعر أننا نريد أن نكون مأمومين تابعين للإمام، هذا معناه لا بد أن يكون الإمام ناويا للإمامة والمأموم ناويا أن يكون مأموما تابعا. واضح هذا؟ هذا المأموم هذا واضح الشرط منه، لكن الإمام لما شرطوا ذلك؟ ما ورد فيه نص صريح. بخلاف المأموم النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. الكلام هذا موجه لمن؟ المأمومين. تعلم أنك مؤتمن، لا تكبر قبل أن يكبر، ولا تركع قبل أن يركع، ولا ترفع رأسك من الركوع قبل أن يرفع. إذا عرفت أن هناك ضوابط وشروط فدخلت في ذلك فلا بد من التزام ذلك، فلذلك المأموم يشترط. فلما اشترطوا على الإمام؟ لا أعلم، هناك نص في اشتراط الإمام، لكن يبدو لما كان الإمام مصروفا عليه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يراعي أحوال الناس، يخفف إذا كان وراءه ضعف ونساء وأطفال، ويطيل إذا حب الجماعة أن يطيلوا، ويؤخر الصلاة إلى وقت الإبراد إذا حب الجماعة، ويعجل بالصلاة إلى أول وقت إذا حب الجماعة. فلما كان مراعا الجماعة في هذه الأحوال طلب منه أن تكون نية الإمامة معه، فلا بد إذا صلى أن ينوي الإمامة. واضح هذا؟ اقرأ. وإن أحرم منفردا ثم نوى الإتمامة لم يصح في أصح الروايتين. الآن لو أراد الإمام أن ينتقل من فرد أو أراد المأموم أن ينتقل إماما تحولت النية ولا ما تحولت؟ تحولت. فيقول هنا لو أقرأ العبارة مرة ثانية. وإن أحرم منفردا ثم نوى الإتمام لم يصح في أصح الروايتين. في روايتين وكبر منفرد أراد أن يصلي الظهر بعد ما فاتته الجماعة أو لم تفته الجماعة، فلما كبر وشرع في الصلاة وصلى ركعة وركعتين وجد بجانبه جماعة، فأراد أن ينتقل من مأموم من منفرد إمام وحده إلى الانضمام إلى الجماعة، فهذا ما يصح إلا بعد إما أن يصرف من هذه الصلاة يحولها تطوع فتتحول إلى نافلة ثم يلحق بأولئك، أو أنه يصلي من فرض ثم الصلاة لكن يتحول من فرضه على هذه الحالة إلى أنه مأموم ناسه. واضح هذا؟ هذا جاء بها ليبين أن الإمام لا يصح أن يكون مأموم ولا بالعكس. وسنعرف هناك الشواهد أنه يجوز في بعض الأحيان. نعم. وإن نوى الإمامة صح في النفل ولم يصح في الفرض. وإنما الإمامة صح في النفل. المنفرد لو نوى أن يكون إماما يقول هذا جائز في النفل ولم يصح في الفرض، هذا ليس للمنفرد حقيقة، هذا الكلام إنما يتوجه لمن صلى الفرض، صلى الفرض وانتهى وأراد أن يكون إماما لأناس، هل يجوز ولا ما يجوز؟ كثير يستدلون بحديث معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة صلاة العشاء ثم يذهب إلى قباء فيصلي بالناس، صلى معه مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم ذهب إلى قباء يصلي بالناس العشاء، صلى العشاء هنا وصلى العشاء هناك، هل صلى الفرضين كررها في يوم واحد وإلا إحداهما فرض آخر نفل؟ أما فرضين في يوم واحد هذا لا يجوز، ما يصلي الإنسان الفريضة مرتين في اليوم، مرة واحدة. واضح هذا؟ فأيهما الفرض في حق معاذ، ما صلاه مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أو ما سيصليه مع أهل قباء؟ أي الفرض في حق معاذ؟ الصلاة الأولى هي الفرض، الصلاة الأولى هي الفرض، بقيت الثانية فرضا ولا نافلة؟ نافلة. فاستدل بذلك جواز إمامة المتنفل للمفترض، أن المتنفل يجوز له أن يكون إماما للمجمن للمفترض. الكلام هذا ليس على إطلاقه، صحته ليس على إطلاقه، إنما يصح للمتنفل أن يأم المفترض لحاجة إذا كانت هناك حاجة، أما فقط لأنه يتبرع ويتطوع يصلي بالناس لغير حاجة وهو متنفل لا يصح إمامة المتنفل للمفترض. ما هي الحاجة؟ الحاجة كحاجة أهل قباء بقراءة معاذ لأنه كان حاضر ولم يكن فيهم حاضرا فكان يصلح للإمامة فيه، فمن توفرت فيه الدواعي مثل ما كان في معاذ جاز له أن يصلي بالناس الفرض وهو متنفل، إما يتطوع متنفل فيهم قراء فيهم حفاظ هذا لا معنى له. واضح هذا؟ أو أنه وجد من يتنفل فدخل وأشار إليه بأن يصلي خلفك لحاجة الجماعة، جاز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل لفضيلة الجماعة. واضح هذا؟ وإلا لو وجد صاحب فرض وصاحب نافلة فيصلي. أقول هذا الكلام لما؟ لأن الناس في صلاة التراويح كثير منهم تذهب عليهم صلاة العشاء لحبهم لمشاركة الجماعة في التراويح، يدركون الجماعات في الطرقات في المساجد ولا يصلون فيها وإنما يأتون يصلون خلف الإمام وهو يصلي التراويح، هو ينوي الإمام من أول التراويح يصلي لها ومن خلفه ينوي الفريضة العشاء مع وجود مفترض في المساجد التي يمر عليها، هذا قالوا له لا يجوز لك يا أخي هذا، لك في فريضة صلي الفريضة ثم تعال إن حببت تصلي في الحرم صلي الحرم. واضح هذا؟ عرفنا هذا اللي ما عرفناه؟ أن كثير مما يبتلى بها كثير ناس يحاولون إدراك صلاة التراويح ولا يعتنون بصلاة الجماعة في صلاة العشاء، يظنون أن هذا كاف لهم فينوون صلاة. فمن كان له عذر لم يجد هناك ما علم بالصلاة أو السيارات لا تسمح له بالوقوف في المساجد فجاء حتى وصل المسجد وراهم صلي تراويح جاز أن يدخل معه بنية العشاء لحاجة إيه؟ لإدراك فضيلة إيه؟ بارك الله. أقرأ العبارة مرة ثانية إبراهيم. وإن نوى الإمامة صح في النفل ولم يصح في الفرض. ويحتمل أن تصح وهو أصح عندي. عند المؤلف رحمه الله عند من قدامة قال هو أصح. لأنه منهم من منع ومنهم من صحح ومنهم من اشترط الحاجة وهو الصحيح. كان لحاجة جاز أن يصلي المفترض خلف المتنفل. عرفنا يا فان هذا طيب. اقرأ. فإن أحرم مأموما ثم نوى الانفراد لعذر جاز. صلاة العشاء أقيمت ودخل الناس معه ثم أراد إنسان أن ينسحب مع الإمام ويكمل وحده. هنا قال نوى الانفراد العذر قيدها بعذر. فمن نوى الانفراد عن الإمام لعذر جائز. إيش العذر؟ إيش له ضابط؟ العذر ما ينحصر. أعذار بني آدم لا تنتهي، مشاكلهم لا تنتهي. لكن لو تذكر إنسان له مال خارج المسجد خشي عليه التلف إنه لا يصبر أكثر من دقائق، فله أن ينسحب الإمام في الصلاة ثم يذهب. أو علم أن الرفقة ستفوته وهم مسافرون، فلو صلى مع الإمام فاتته رفقة ويضيع، فله أن ينسحب مع الإمام. عرفنا هذا يا أخوان. بعد هذا كيف دليل هذا؟ ما هو دليل هذا؟ أن معاذ رضي الله عنه الذي كان يصلي بأهل قباء إماما صلى معهم مرة العشاء فأطال فيها فانخزل عن الجماعة واحد وأتم الصلاة ورموه الناس بالكلام يعني فيك فيك فيك وشكوه للنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم. فسأله كان رحيم ورفيق بالناس اللهم صل عليه وسلم وسلم ما رماه بكذا ولا تكلم عليه. قال لي فعل. قال أنا صاحب حرفي عندي زراعة. قال له كان سات الماء وتارك الماء قال خشيت على الأحواض الضياع فقطعت الصلاة. فصوبه صلى الله عليه وسلم على فعله هذا الوعد الصلاة سكت دل على أن فعله صحيح. ثم التفت إلى معاذ رضي الله عنه قال فتان أنت يا معاذ ما يصلح هذا السوء لا تفتن الناس. ايش نوع الفتنة؟ لان الانسان يقعد متحير هل يطيع ربه هل لو خرج يصاب بالنفاق ولو كذا تحصل ولو كذا تحصل ويحصل نسأل الله سلامة فتنة. فقال تفتن الناس عن كذا عن ديني ما فتان انت يا معاذ اذا صليت فخرا به بسورة كذا وكذا فان وراء يعني سورة الشمس وضحاها وسورة النشرة وكذا فان وراء الضعيف كذا ودى الحاجة صاحب الحاجة وراء. لذلك الأئمة إذا خلوا في مساجد ويعلم أن هذه المساجد ينتابها الغريب غير القريب غير الغريب تعرف أن وراءهم من لا يصبر لا يجوز لهم إطالة. وإن علم أن أهل الحي هم مقصورون عليهم ويحبون التطويل فليطول. نعم. وإن كان لغير عذر لم يجد في إحدى الروايتين. والرواية الأخرى لا يجوز. الصحيح أنه لا يجوز لغير عذر لا يجوز. نعم. وإن نوى الإمامة في استخلاف الإمام إذا سبقه الحدث صح في ظاهر المذهب. الإمام تذكر أنه على غير وضوء أو على غير غسل أو كذا أو سال منه دم أو خرج منه ريح. الذين خلفه مأمومين ولا إمام أئمة مأمومين فلو سحب من المأمومين استخلفه أن يكون إماما يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. قال صح في ظاهر المذهب وقياس المذهب أنه لا يجوز. لما لا يجوز؟ لأنه فيه تحول النية من مأموم إلى إمام أخذها لا يصح. لكن الصحيح جوازه. الصحيح جوازه فعله الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم. المثال يعني ذكر الإمام إذا ذكر أنه لا غير هذا. أراد يخرج. أراد يخرج. الجزء الذي يعني ما قبله الفرقان صلى ركعة المغرب. هنا عصام سأله يقول هذا المأموم إن كان الإمام لم يقرأ الفاتحة يجب على هذا المستحضر قراءة الفاتحة، فإن كان المأموم قرأ الفاتحة يقرأ سورة بعدها، فإن كان المأموم راكع ثم رفع رأسه من الركوع سيتقدم على تلك الهيئة ثم يركع ثم يسجد، يعني يشرع من حيث وقف الإمام. الأول الذي كانوا على هذا وكان على كذا وما علم هذه المسألة لعلها تمر علينا إن شاء الله. يقول ما صلى بهم الإمام تذكر في الركعة الثانية أنه على غير طهارة، الصلاة في حقه باطلة لا بد من وضوء، أليس كذلك؟ فما حكم صلاة المأمومين الذين صلوا خلف الإمام هاتين الركعتين؟ قال أن صلاتهم صحيح، صلاتهم صحيح لا يعني لا تبيع صحة البطلة ما يتبيع. نعم. وإن طبق اثنان في بعض الصلاة فاهتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما فعلى وجهين، وإن كان لغير عذر لم يصح. صلاة الجماعة أدركها الناس ما عدا اثنان، فاتهما ركعة أو ركعتان مع الإمام وقاما ليقضيانها، فلو أوعز أحدهم الآخر كل إماما فصار له إمام، كان مأموما فانقلب إماما، واضح هذا؟ هل تصح ولا ما تصح؟ يقول هذا جائز، يقول هذا جائز. لو كان في الحرم عندك صف طويل كلهم فاتتهم ركعات تقدم من وتؤخر من؟ واضح هذا؟ ليس على إطلاقه، هو كلمة جواز لا يدل على الوجوب ولا يدل على الاستحباب، كلمة جواز لا يدل على أنه مستحب، فرق يا إخوان في المصطلح، في اصطلاح الأصوليين كلمة مستحب أي تؤجر عليه وتثاب وهو فضيلة، كلمة جاز إلى فعلته جائز إلا أن تفعله جائز، لكن لم نعلم ذلك حدث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان الناس تفوتهم الصلاة يقومون يكملونها، ما علمنا أحد منهم أنه اهتم بالآخر، حتى في صلاة الخوف كان يصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم يقومون يقضون ركعة فرادة، هذه ما علمناها ما فعلها ولا علمناها عهد الصحابة، لكن أجازوا أهل العلم ويجيزها ابن حزم، أنا لا أفعلها لكن يقول أنها جائز ولا وجه في البطلان، لكن لم أرى عليها دليلا، لو كان المسجد يقتصر على اثنين أو واحد جاز أن يهتم بمن قام، والأصلح أن يصلي كل على هدر، لأنك لا تعلم هل هو يضبط منك إلا إذا عرفت صلاحه وقراءته وعلمه، فلو أوعزت إليه أن يكون إمام جائز هذا، ومع ذلك علمنا هذا. أقرأ الشرح يا إبراهيم. وإن سبق اثنان أو أكثر في بعض الصلاة فأتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما، أو ائتم مقيم بمثله إذا سلم إمام المسافر، فعلى وجهين أحدهما يصح قدمه كالرعاية وجزم به في وجهه، لأنه انتقال من جماعة إلى جماعة لعذره فجاز كالاستخلاف، ليس له دليل إلا القياس، معنى دليل كان نجعل هذا كالإمام إذا سبقه حدث فله أن يستخلف، كذلك هذا لحاجة الجماعة قال تقدم أنت أو عزم يتقدم فتقدم، هذا الكلام في من الآن؟ الكلام في من كان مأموما مسبوقا بركعة أو ركعتين، فلما انتهى الإمام وقام ليأتي ببعض ما فاته وجد هناك بعض الأشخاص كذلك حالتهم مثل حاله، فأراد أحدهم أن يتقدم يكون إماما، الكلام في هذه القضية، بعض الحال يا اخوان يربط المسائل. نعم. واستدل في الشر بقضية أبي بكر حين تأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. الشرح الكبير على هذا المتن لابن قدامة، لكن ليس ابن قدامة المغني، صاحب المغني آخر ابن عمه، يقول دليلنا على جواز أن يؤم أحد المسبوقين الآخر ما فعله أبو بكر حين علم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لإصلاح ذات البين فتأخر عن الصلاة، فقام أبو بكر رضي الله عنه صلى بالمسلمين، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته في إصلاح ذات البين وجاء المدينة ودخل المسجد، رآه أبو بكر رضي الله عنه فتأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى. ما شاء هذا؟ هل هذه الدلالة مطابقة للمسألة التي أوردناها؟ فيها شاهد؟ ما علمنا لو الناس فاتتهم الصلاة وأراد أحد استخلاف الآخر، وأما هذا فهو إمام وراء الإمام الذي لا يجوز لأحد أن يتقدمه، إمام هذه الأمة ونبيها صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أحد يتقدمه بالصلاة، ولذلك انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة. قال لأبي بكر لما بقيت في مكانك؟ قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وصحابته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. نعم. والثاني لا يصح لأنه ثبت لكل منهما. الثاني الرواية الثانية أنه ما يصح، المسبوقين بالإمامة ما يصح أحدهما يتقدم الآخر. نعم. لأنه ثبت لكل منهما حكم الانفراد بسلام إمامه، فصار كالمنفرد ابتداء، وبناه في الشرط على عدم الاستخلاف. اقرأ. وعنه لا يصح هنا، وإن صحت التي قبلها اختاره المجد، وعلى الأول محله في غير الجمعة. على الرواية الأولى وهي التي يصحح فيها أن يستخلف أحد المسبوقين غيره في الإمامة، إذا قلنا أن الصلاة صحيحة تقول هذا في غير الجمعة، إنما هذا في غير الجمعة، أما الجمعة فلا يجوز أن يستخلف أن من فاتته ركعة أن يأتي بغير ليصلي به. العلة سيذكرها التعليل. اقرأ. وعلى الأول محله في غير الجمعة كما جزم به، كما جزم في وجيه وصرح به القاضي، لأنها إذا أقيمت بمسجد مرة لم تقم فيه ثانية. إذا أقيمت بمسجد مرة لم تقم فيه ثانية. إذا صلينا الجمعة في الحرم ما يصح جماعة ثانية صلي الجمعة فيه حتى لو كان 40، عرفنا هذا؟ خلاف الفروض الأخرى، يعني خلاف الجمالك، إذا الناس انتهى الفريضة فلو أن يأتي بفريضة جماعة إلا الجمعة. واضح هذا؟ طيب هذا التعليل، هذه العلة اللي ينطبق على من فاتته ركعة من الجمعة، من فاتته ركعة وأدرك ركعة فقد أدرك الجمعة، ومن لم يدرك منها ركعة يصليها ظهرا. إيش يصليها؟ يصليها ظهرا. أدرك ركعة مع بعض المسبوقين فقام أحدهم وصلى بالثاني الجمعة، هل يقال أنه أتى بجمعتين في المسجد؟ ما رأينا فيها، لكن في جماعتين صحيح، فقلت أنت جماعة هذه جماعة، فمن لاحظ هذا الملحظ قال هناك جماعة انتهت وهذه جماعة ثانية ولا تقام جماعتين بجمعة، هذا ملحظ صحيح. وأما من لاحظ أنها جمعتان فليست جمعتين. اقرأ. وإن كان لغير عذر السبق لم يصح، يعني لغير عذر لم يصح، إذا كان السبق لغير عذر لم يصح، يعني أراد أن يقول على من صحح إمام المسبوق بآخر أنه إنما سبقه الإمام ببعض الركعات لتكاسل منه وتهاون، ما كان العلم، وجاء الإمام تصلى بعض الركعات. مثل هذا إذا أراد أن يأتي ببقية ما فاته لا يصح أن يوعظ بعض الناس أن يصلي به، لأن ما سبقه من الصلاة لم يكن بعذر، إنما كان عن إهمال. أراد أن يقول ذلك، قلنا واحد من صححه فليصححه هذا لهذا، من حاول إخراج من أراد إخراج المسبوق بعذر عن غيره ما في وجه يرتكز عليه. نعم. لم يصح استخلاف إمام بلا عذر، لأن مقتضى الدليل منعه. ما في دليل إلا القياس، ليس هناك دليل إلا القياس، والقياس ليس بملزم. أخرى، وإنما ثبت جوازه في محل العذر لقضية عمر، فيبقى فيما عداه على مقتضاه. حتى قضية عمر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه طعن، لما طعن استخلف عبد الرحمن بن عوف ليصلي بالناس. أين هذا الدليل من مسألة المسبوق؟ ما في مناسبة. وإن أحرم إماما، وإن أحرم إماما لغيبة إمام الحي ثم حضر في أثناء الصلاة فأحرم به وبنى على صلاة خليفته وصار الإمام مأموما، فهل تصح على وجهين؟ صورة هذه المسألة في إحدى المساجد التي في الضواحي والقرى وفي الحواير وفي الأزب في الأماكن في أماكن الناس، أخر إمام الحي فتقدم أحد القاطنين فصلى بالناس، ثم حضر الإمام وتأخر هذا الإمام الطاري وتقدم الإمام الرسمي، هل تصح الصلاة ولا ما تصح؟ قال على وجهين. واضح هذا؟ اقرأ الشرح اسمع يا أخوان. على وجهين، أشهرهما أنه يصح ويجوز، لما روى سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينه، فحانت الصلاة فصلى أبو بكر وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلط حتى وقف في الصف وتقدم فصلى بهم، متفق عليه. اللهم صل على سيدنا. هذا دليل على إيه؟ دليل على أي مسألة؟ على مسألة أن إمام الحي تغيب وقام إنسان فصلى بدلا عنه ثم حضر إمام الحي، فلو تأخر المأموم وبقي إمام الحي في مكانه صح الصلاة ولا ما صح؟ ما الدليل عليه؟ ما فعله أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم من المحل. واضح هذا؟ الأصل في الدلالة إذا كان من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كان من فعله صلى الله عليه وسلم ألا يكون خاصا به. علمنا هنا في هذه الحالة أنه لا يجوز لأحد من الأمة أن يتقدم على رسول الله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. تصلح في الإمام ولا ما تصلح؟ في كل شيء، في الأقوال والأفعال حتى في الإمامة. واضح هذا؟ فما يجوز التقدم بين يدي الله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. هل الناس يساوون الرسول في هذه الحالة أو لا يساوونه صلى الله عليه وسلم؟ لا يساوون. لأن الدليل هذا قلنا لا ينطبق على هذا. فمن لاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم إماما للأمة ووجدنا الإمام الرسمي الحاكم ذهب لمسألة، العادة الأئمة هم الذين يقودون الناس في الحج، يعني الحكام، عاتم هو الذي أمير الحج وهو الذي يصلي بالناس في عرفات ولو تأخر الحاكم لعذره وتقدم من يصلي بالناس فحضر الحاكم، فنقول هذا هذه الدلالة تطابق هذا الوضع لأنه صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين وقائدهم، وهذا الحاكم إمام المسلمين وقائدهم. فمن كان حاكما له ولاية عامة أو ولاية خاصة كالإمام في إحدى المساجد الكبار هذه ويصلي بالجمعة والجماعة في الناس يصلي بالعيدين يصلي بالكسوف، فهذا إذا تغيب حضر وجاء استخلف بعض الناس لن يكون نائبا رسميا عنه، إنما بعض الناس ما وجدنا أحد يصلي فتقدم أحد الناس تطوعا فحضر الإمام، فيقال في هذه أن الدلالة في هذه صحيحة، أن الدلالة تنطبق على هذه لأنه صلى الله عليه وسلم ما رعينا النبوة والرسالة، إنما راعينا الإمامة والقيادة، وكونه قائدا للأمة صلى الله عليه وسلم وكونه إماما لهم وهذا إمام كذلك للأمة فله، فإذا حضر فللمستخلف أن يتأخر ويتقدم الإمام فيبني على ما وصل إليه المستخلف من الصلاة. واضح هذا؟ إذن ليس على إطلاق أنه يجوز وليس على إطلاق أنه لا يجوز، لا بد من إيه؟ لا بد من التفصيل. واضح هذا؟ يا شيخ، وإذا كان الإمام الرسمي الإمام المسجد سبقه الإمام النائب بركعة وركعتين إيه؟ يطلبين على المؤمن سؤال يقول لو حضر الإمام الرسمي وتأخر المستخلف وقد قضيت من الصلاة ركعتان والإمام لابد يصلي الرباعية كاملة، فصلى ركعتين وجلس للتشهد وجلس معه المأمومون ثم قام الإمام ليأتي بالركعتين التي بقيت معه، فما حكم المأمومين هنا؟ ينتظرونه أو يسلموا وينصرفوا؟ جاز لهم الانتظار حتى يأتي بالركعتين ويسلمون معه، وجاز لهم أن ينصرفوا، الأصح أن ينتظروه حتى يسلم، فإن فعلوا وانصرفوا لا بأس. نعم. والثاني لا، صححه في الوسيلة وذكر أنه اختيار أبي بكر بعدم الحاجة إليه وفعله عليه أبو بكر. أبو بكر يعني أحد كبار الحنابلة غلام الخلال. وفعله عليه الكلام يحتمل أن يكون خاصا له لأن أحدا لا يساويه في الفضل ولا ينبغي لأحد أن يتقدم عليه بخلاف غيره، كما قال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل يجوز ذلك للإمام الأعظم فقط. هو الصواب هو الصحيح. نعم. باب صفة الصلاة، انتهينا من شروطها وشرعنا في باب آخر وهو باب صفة الصلاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السنة أن يقوم إلى الصلاة إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة. اقرأ توطيع المقدمة هذه. باب صفة الصلاة يسن الخروج إليها بسكينة ووقار بخبر أبي هريرة في الصحيحين ويقارب فقاه. يسن الخروج إليها بسكينة ووقار. السكينة أن لا يكون فيه سرعة واضطراب، يكون عليه السكينة تجد عليه الهدوء والسمع، والوقار أن تكون فيه الحشمة، والوقار السكينة كما تكون في الحركات الوقار يكون في النطق واللباس والحركات، فإذا خرج تكون عليه السكينة والوقار، ويعني متذلل ليس الانكسار والذلة، وليس كذلك الرعون والكبرياء والنشاط الزائد، لا، لأن المشي من حيث هو ولو لم يكن في قربة من القرى حتى لو كان لقضاء الحاجة الشدة والإسراع فيه غير مرغوب، لأن لقمان كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى أوصى بنيه وأقره الله على ذلك قال واقصد في مشيك واغضب من صوتك، والقصد في المشي أنك لا تأتي بالإسراع الكثير المجهد، ولا تكن خاملا كسولا في غاية الخمول، لا صح التماوت ولا صح النشاط المفرط، فالمشي يكون فيه سكينة وقار. إذا كان هذا في حاجيات الناس وعاداتهم فالصلاة من باب أولى، الصلاة من باب الأولى. إذا رأيت الناس يتسابقون فاعلم أنهم ما راعوا حق الصلاة، لأن ماذا أنت ذاهب إلى المسجد فأنت في صلاة، وذلك لا تضحك ولا تتكلم في شؤون الدنيا ولا تحاول كذا ولا تعمل بحركات يديك ما لا يليق، كأنما أنت في صلاة. الملك يكتب عليك يكتب لك الحسنات، والملائكة تدعو لك وتثني عليك حتى تنتهي من الصلاة تخرج من المسجد. نعم. لخبر أبي هريرة في الصحيحين، ما سمعت يا ولدي؟ أبو بكر إيش حدث إيه هذه يا ولدي؟ هذه مسألة انتهت منذ سنين، إذا انتهينا سألني عنها بعدها. الآن في مسألة ثانية يفكر أخواننا في مسألة لن تنتهي، ونشر في مسألة أخرى، هذه إذا كملنا سألنا هذه خلاص انتهينا منها. العلم طيب لكن في وقت يا غلبي، لأن تقطع حاجات الناس الآن. بارك الله فيك. عن أبو هريرة رضي الله عنه يقول، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتيتم الصلاة فلا تسعون، وعليكم بالسكينة، فأتوها وعليكم بالسكينة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر السعاة إلى المسجد أن يأتوها وهم إيه عليهم سكينة وقار. ولو جاء إنسان قال: فما تقول في قول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع؟ اسمعنا، فاسعوا إلى ذكر الله أن اجروا، لا، السعي في اللغة العربية يأتي بمعنيين، السعي في اللغة يأتي بمعنيين. يقول: سعى فلان لحاجته أي عمل، هذا يسعى في رزق أهله أي يعمل في رزق أهله، وسعى فلان إلى دار فلان أي مشى، مشى بإسراع. السعي قد يكون المشي بإسراع وقد يكون العمل، فما المراد به؟ فأي المعنيين المراد بهما في قوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله؟ يعني اعملوا، اشرعوا في العمل في الذهاب إلى ذكر الله، ليس معناه السعي هو المشي. واضح هذا؟ نعم. اقرأ يا أخي. ويقارب الخطاع، هذه مسألة لا أدري وجه دلالتها. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من سعى إلى المسجد إذا رفع قدمه قطت عنه خطيئة، وإذا وضع قدمه كتبت له حسنة حتى يدخل المسجد. الله عظيم والله يا أخوان، إذا سعيت إذا رفعت رفعت عنك خطيئة، وإذا وضعت القدم كتبت لك حسنة. واضح هذا؟ فأراد المؤلف أو غيره ممن فهم هذا المعنى نقول: ما زال هذا الفضل العظيم يكتب لي، فالأقارب بين الخطى ما وسعها، لأجل الكثرة ولأجل القلة. إذا كثرت الخطى كثر حط السيئات وكثرت كتابة الحسنات، فالفهم صحيح والمقصد حسن. واضح هذا؟ ومن دخل المسجد مبكرا انقطعت حسناته، من طالما دخل المسجد وهو ينتظر الصلاة فهو في صلاة فكأنما يصلي، فأيهما أكثر فضلا؟ الذي ينتظر الصلاة وتكتب عليه تكتب له في صلاة في حقه، أو الذي إذا رفع رجلا قدما قطت عنه خطيئة وإذا وضع قدما كتبت له حسنة؟ أيهما أفضل؟ عرفنا هذا؟ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.